له الوضوء. يستحب الوضوء ولا يجب عند فعل أمور معينة. يستحب أو المن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحوال. قال النووي رحمه الله في الشرح هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في قراءة القرآن للجنب والحائض. سيأتي إن شاء الله وإحنا بنذكر أحكام الغسل حكم قراءة الحائض وقراءة الجنب للقرآن سواء بمس المصحف أو بدون مس المصحف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، خلي بالك، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران قبل أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم. فقراءة القرآن من غير وضوء إذا كان بغير مس للمصحف جائزة ولا ليست بجائزة؟ جائزة. لكن المستحب والأفضل والأتم والأكمل أن يتوضأ الإنسان عند إرادته لذكر الله أو قراءة القرآن. قال ابن عبد البر رحمه الله فيه قراءة القرآن على غير وضوء لأنه ينام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله، يعني أنه من نواقض الوضوء، ثم استيقظ فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ إلى آخره. الأمر الثاني من الأمور التي يستحب عندها الوضوء، الوضوء عند كل صلاة، هل يجوز صلاة صلاتين أو أكثر بوضوء واحد؟ هل يجوز صلاة صلاتين الظهر والعصر مثلا بوضوء واحد؟ نعم يجوز ذلك طالما الإنسان محافظ على وضوء. قال لكن الأحب والأتم أن يتوضأ الإنسان وضوءا جديدا لكل صلاة. قال لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، هذا رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة أو عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح يوم فتح مكة انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، قال توضأ ومسح على خفيه، خلي بالك، وصلى الصلوات كلها خمس فروض بوضوء واحد. فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، انت كنت كل صلاة بتتوضأ تجدد الوضوء. فقال عمدا فعلته يا عمر، أنا ما نسيتش أتوضأ، لا أنا فاكر. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمر وليس في حاجة لفعله لبيان جوازه للصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة شق عليهم الصيام في السفر قام في وسط الناس ودعا بماء وشرب أمام الصحابة ليعلموا أنه يجوز الإفطار في السفر. فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل وليس في حاجة لفعله ليظهر للناس أن هذا الفعل من الأمور الجائزة. فقال عمدا فعلته يا عمر، يجوز أن أصلي فرض واثنين وثلاثة وأكثر بوضوء واحد، لكن الأتم والأكمل أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة. طيب يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز صلاة صلاتين أو أكثر بوضوء واحد. من توضأ وضوءا فالأولى ألا يتوضأ وضوءا جديدا حتى يصلي بالوضوء الأول، ولا يجدد إلا إذا صلى به. الأمر الثالث قال يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعاود الجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، إنسان على جنابة ولم يدخل عليه وقت الصلاة ويريد أن يؤخر الغسل قليلا حتى مثلا يسخن ماء أو يجهز شيء معين، أو هو الآن مثلا يريد أن ينتظر قليلا يأكل أو يشرب أو كذا أو كذا يرحمك الله، فهذا الإنسان يجوز له ذلك ويستحب له أن يتوضأ. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، ثم يقوم قبل الفجر الصلاة ثم يغتسل ويخرج للصلاة. في كلام تحت هذا الكلام أن الإنسان أيضا إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام فإنه يعني يتوضأ، وورد ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من المستحبات. الأمر الرابع الوضوء قبل الغسل، هيأتي معنا في أبواب الغسل أن الغسل على صفتان، صفة إجزاء أن الإنسان يعمم بدنه بالماء، هذه صفة الغسل المجزئ خلاص ارتفعت الجنابة، وهناك صفة الغسل الكامل والمسنون. من صفة الغسل الكامل والمسنون أن يبدأ الإنسان بصب الماء بيمينه على شماله ويذهب الأذى عن بدنه، وبعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة يؤخر رجليه أو يغسلهما إلى آخر ذلك، وبعد ذلك يصب الماء على شقه الأيمن وشقه الأيسر ثم يعمم بدنه بالماء إلى آخر ذلك. الشاهد أن من المستحبات إذا أراد الإنسان أن يغتسل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبق هذا الغسل بالوضوء، وسيأتي معنا إن شاء الله في خطوات. فمن المستحبات أن يتوضأ الإنسان قبل الاغتسال. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلى آخر ذلك. هناك حديثان هما أشهر وأجمع الحديث في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عن عائشة رضي الله عنها والآخر عن ميمونة رضي الله عنها، سيأتي ذلك في محله إن شاء الله. بعد ذلك الأمر الخامس قال عند النوم إذا أراد الإنسان أن ينام خلي بالك الإنسان المتوضئ الشيطان لا يستطيع أن يفعل معه شيء. حاول بقدر الإمكان كلما أحدث أن تجدد الوضوء بقدر ما تستطيع، وقبل النوم نم على وضوء، قبل أن تخرج من بيتك في الصباح لسه بدري على صلاة الظهر، لكن الأفضل أن تكون متوضئا. فمن التحصينات التي تحصن الإنسان من الشيطان أن يكون الإنسان على وضوء، يحافظ على وضوء على وضوءه. ومن الأمور المستحبة أو التي يستحب عندها الوضوء قال عند النوم يعني قبل النوم، عن البراء رضي الله عنه البراء بن عازب قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن. في بقية الحديث يقول ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفاطم إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت واجعلهم آخر أو من آخر كلامك فإذا مت من ليلتك مت على الفطرة. هذا الحديث رواه مسلم. فيستحب للإنسان قبل أن ينام أن يتوضأ. يضاف إلى ما ذكره المؤلف كما قلت أنه يستحب للإنسان أن يجدد الوضوء عند كل حدث. بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بما سبقتنا في الجنة إني سمعت دفن عليك أو خشخشتك في الجنة، يعني صوتنا لبلال رضي الله عنه في الجنة. قال بلال رضي الله عنه ما أحدث إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت بذاك الوضوء ما شاء الله. فيستحب أن الإنسان حتى لو لم يكن وقت صلاة إذا أحدث أن يتوضأ. أيضا يستحب الوضوء إذا ارتكب الإنسان ذنبا، لأن لما النووي رحمه الله يقول الحسنات يذهبن السيئات، وأيضا يقوي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من رباط الحديث. فالإنسان لو أحدث ذنب معين ينبغي أن يتطهر، فإن الوضوء هذا من المستحبات، الوضوء مما تزول به الخطايا وتذهب به السيئات. أيضا إذا أصاب الإنسان غضب شديد وأراد أن تهدأ نفسه وتسكن ثورته فمن أسباب ذلك أن يجدد الوضوء. ماشي. طيب بعد ذلك الباب السادس باب المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفيه مسائل. نفتح بس الباب وبعدين بعد كده نكمل فيه إن شاء الله. الخف قال هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه وجمعه خفاف، ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. يعني الجورب له حكم الخف، نعم، بل ثبت كما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن أنس رضي الله عنه مسح على الجورب، فقيل له تمسح على هذين، يعني الأصل أن الخف أصله من الإيه؟ من الجلد. فقيل لأنس، أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين، قال نعم إنهما خفان لكن من صوف. إنهما خفان، الجورب ده اللي هو الشراب ده خف لكن من إيه؟ من صوف. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الخفان ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجلين. قال الإمام النووي المس على الخف جائز في السفر والحضر في لحاجة ولغير حاجة. الحسن البصري رحمه الله يقول حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. العجيب أنه إلى هذه الأيام ومع كل شتاء يخرج علينا بعض الناس الذي يتأفف ويترفع عن هذا كأنه ليس من السنة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله أو كأن هذا لم يكن حسن رحمه الله. يقول حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، وأجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن من أكمل الطهارة ثم لبس خفيه على طهارة كاملة أنه يمسح ويجوز له ذا. مسألة، هل الغسل غسل الرجلين أفضل أم المسح على الخفين؟ يعني واحد ارتدى الخفين وهو في المدة كما سيأتي معنا إن شاء الله للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بليالهن، هو في المدة، هل الأفضل أن ينزع الخف أو الجورب ويغسل رجليه أو الأفضل أن يمسح على الخفين؟ جمهور العلماء على أن الأفضل الغسل. لما؟ قالوا لأنه الأصل، الأصل أن يغسل رجليه. قالوا يدل على ذلك الآيات والأحاديث. السادسة من سورة المائدة تقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا قول جمهور العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله وخالف الجمهور وقوله قوي، قال بل المسح أفضل. لما؟ قال لأن ترك المسح يضيع السنة. ترك المسح لو احنا اتفقنا ألا نمسح ينسى ذلك، وهل مسح على الخفين من السنة؟ رخصة؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأجاز ذلك لنا. طيب، الجمهور قالوا أن الغسل أفضل والحنابلة قالوا أن المسح أفضل لأنه حفاظ على السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع بين القولين، قال والأفضل بالنسبة لكل إنسان هو الأرفق فيه، الأرفق به مع تركه للتكلف. يعني هذا إنسان دخل إلى المكان الذي فيه الوضوء وسيتوضأ فيه وقد لبس خفيه على طهارة كاملة، الأيسر أن يمسح ولا أن يخلع ويغسل؟ الأيسر هو الأقرب للشرع، الأرفق هو الأقرب للشرع. فهذا الإنسان معه رخصة، يريد الله بكم اليسر، يبقى الأفضل بالنسبة لهذا الإنسان إنه هو إيه؟ ها؟ يمسح. طيب، إنسان آخر ليس على قدمه خف ولا جورب ولا أي شيء ويريد أن يفعل السنة فتوضأ ولبس الخف وراح توضأ تاني ويمسح على الخف، هذا تكلف؟ تكلف لا. الأرفق بكل إنسان هو الأيسر، والأرفق بالنسبة له، الأفضل بالنسبة لكل إنسان هو الأيسر والأرفق بالنسبة. ديننا دين التيسير ليس دين التكلف والمبالغة، لا، الأقرب أن أنت تفعل كذا وقد ورد به الشرع يبقى تفعل ذلك، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. من الذي أعطاك هذه الرخصة؟ الله، الله عز وجل يحب أن يرى أثر تخفيفه على العباد، الذي خفف عليك هو الله، يريد الله أن يخفف عنكم. فهذا الفعل لما تأخذ منه، لما تأتي بهذه الرخصة وهي من الشرع، وهي من الشرع، هذا الأحب إلى الله عز وجل. بعد ذلك يقول المسألة الأولى حكم المسح على الخفين، نكون معها في المرة المقبلة إن شاء الله. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.